التوجيه الديني بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله القائل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال جل وعلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قرآنا عربيا غير ذي عوج. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وخير المرسلين سيدنا ونبينا محمد. لازلنا نتابع درسنا الثاني في شرح الآج الرومية في تكملة لشرحها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع يعلم القول فيتبع أحسنه. نبدأ بركة الله. طبعا أحب أن أذكر بما أخذناه في الدرس الماضي حتى يعني نثبت ما أخذ في الدرس الماضي. الدرس الماضي أخذنا تعريف الكلام وقلنا إنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وقلنا إنه يتركب من كلمتين فأكثر، وأيضا تكلمنا عن الكلمة وهي لفظ دل على معنى مفرد. ثم قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترنا بزمن. فلو قلت كتب لا نفهم منها وضع، مثلا كتب لا نفهم منها وضع ولا نفهم منها قرأ. كتب نفهم منها معنى آخر يختلف عن جلس، فهذا معنى دل على معنى في نفسه. والحرف طبعا قلنا ما ليس له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة، وهو لو ما يدل على معنى في غيره فمن وحدها لا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الإعراب وقلنا الكلام العربي ينقسم إلى قسمين كبيرين، وإلى مبني ومعرب. فالمبني ما يتغير لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، والمعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فلو قلت العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف الشرفي، فالعلم هنا مرفوع. وتقول إن العلم نور، العلم منصوب هنا للعلم، وبالعلم ترتفع الأمم. فحينئذ هذا مجرور بالكسرة، فتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، هذا يسمى معربا. وقلنا يعني تكلم طبعا هو على أنواع الإعراب الأصلية، وقال رفع ونصب وجر وجزم، وفصل أن قسمين منها مشتركان بين الاسم والفعل، وهي الرفع والنصب جعلني إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. الاسم والفعل مشترك بين الجر وعفوا الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، فالفعل يرفع وينصب والاسم كذلك يرفع وينصب، وانفرد الحرف بالجر وانفرد الفعل بالجزم. طبعا ليس كل الأفعال، فقط الفعل المضارع حتى لا يلتبس عليه، الماضي والأمر لا يدخله جزم، لكن يقصد أنه شيء على الأقل انفرد بشيء ما. ثم بعد ذلك بدأ لما دخل في أنواع الإعراب بدأ يفصل، مثلا الرفع تكون علامة لماذا، فتكون علامة في الاسم المفرد وفي جمع المؤنث السالم وفي جمع التكسير وفي كذا وفي كذا. قلنا نحن لكم بالأمس الطريقة الأسهل أننا نقول عندنا أنواع أساسية أو علامة إعراب أصلية، وهي فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا واجزم بتسكين، هذه هو الأصول. إذا وجدنا الكلمة خرجت عن هذا لا بد أن نعلل. فوجدنا مثلا اسما مرفوعا بالواو، إذا لماذا مرفوع بالواو؟ يقول لك لأن جمع ذكر سالم، مرفوع بالواو لأن من الأسماء الستة. مثلا وجدناه مرفوعا بالألف، لماذا مرفع بالألف؟ قال لك لأنه مثنى. وجدناه مرفوعا بثبوت النون، لماذا؟ لأنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. مثلا النصب مثلا منصوب مثلا بالألف، ليه منصوب بالألف؟ قال لك لأنه من الأسماء الستة. لماذا منصوب بالياء؟ لأن جمع ذكر سالم. لماذا منصوب بالياء؟ لأنه مثنى. لماذا منصوب بحذف النون؟ لأن فعل مضارع دخله ناصب مثلا. وهكذا نأتي إلى الجر كذلك، جر بالكسرة هذا هو الأصل، لكن وجدناه مجرور بالياء، ليه؟ لأنه جمع ذكر سالم. لماذا؟ لأنه مثنى. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة، ارجعوا إلى أبيكم وبالوالدين هذا مثنى، من المؤمنين رجال هذا جمع ذكر سالم. وكذلك الجزم له أصل وهو السكون، وكذلك يأتي يعني كما نقول فرع وهو يجزم بالحذف. عندنا الحذف حذفان، إما أن يكون مجزوما بحذف حرف العلة أو أن يكون مجزوما بحذف النون. هذا هو الذي ربما تكلمنا عنه في الدرس الماضي ونحاول نتابع إن شاء الله. طبعا يا شباب أنا يعني أوصيكم، القواعد وحدها هكذا لا تكفي، لا بد من التطبيق. كيف التطبيق؟ أنا مثلا أنا سأرشح لكم وأنتم بعد ذلك كل إنسان وهمته، وأنا مستعد يعني أتابع الطالب فيما يعني جاء به. فأنا مثلا أقترح عليكم مثلا أنماطا من التطبيق. تأخذ مثلا صفحة من القرآن الكريم أو صفحتين، هذا نمط من التطبيق. خذ مثلا بداية سورة المؤمنون مثلا، خذ الصفحتين الأوليين وحاول أن تطبق ما أخذت، بمعنى هذا مرفوع بالواو، هذا مرفوع بالضمة، بدون ما تفصل. الآن لسنا في معرض التفصيل، والله لأنه مبتدأ ولا لأنه خبر، لأن ما بعد ندخل. حاول تدخل وتفرق بين هذا والله فعل، هذا اسم، هذا فعل ماضي، هذا فعل مضارع، هذه أشياء درستها، حتى تمشي خطوة خطوة وتستفيد من هذه يعني هذه إن شاء الله هذه الدورة القصيرة. هذا هو صورة يعني مهمة جدا، وأنا مستعد يعني أي طالب منكم يريد أن يتابعه في مثلا فيما أخرج وحاول أن هذا إن شاء الله نتابع معه، هذا نسأل الله التوفيق إن شاء الله. وثم بعد ذلك في نمط آخر، طبعا ننوع من الأنماط، ممكن أخذ نصا نثريا، ممكن أخذ مثلا قصيدة من القصائد فأطبق عليها مثلا، أو مثلا أخذ صفحتين من الأحاديث وأطبق عليها، فحينئذ أنوع من أنماط اللغة العربية. هذا ليس اللغة العربية، يعني سنجد القرآن الكريم في أعلى مراتبها، الحديث النبوي، ثم نجد كلام العرب نثرهم وشعرهم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح الآخر يبدأ، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. عاد مرة ثانية. الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب ويضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب. جميل. جميل. الأفعال ثلاثة. طبعا الأفعال عندما ندرس الأفعال، انتبهوا جيدا قضية الأفعال، دراسة الأفعال تأتي من ناحية أولا معرفة معنى الفعل، بمعنى أن الدلالة الأصلية للفعل الماضي مثلا يدل على حصول الحدث قبل زمن التكلم. فعندما أقول أنا رفعت، هذا ماضي قبل زمن التكلم، هذا صار ماضي. المضارع يدل على حصول الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل. الأمر يدل على طلب حدوث الفعل في الزمن المستقبل. اكتب، أنت تطلب شيئا ما. اقرأ، ثم بعد تطلب فعلا ما وهو القراءة. اجلس، تطلب. طيب، هذه هو الدلالة الأصلية له للأفعال في المعاني. نأتي إلى جانب آخر في جوانب الأفعال، وهي علامات الأفعال هذه وإعرابها وما يتعلق به. أولا من ناحية الدلالة، الأصل كما تعلمون أن دلالة الماضي هو يدل على حصول الحدث في الزمن الماضي، ولكن ربما أحدكم مثلا يستمع إلى قول الحق جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى، هذا فعل ماضي، هل فعلا جاء أمر الله أو لم يأتي بعد؟ لم يأتي بعد، يوم القيامة ما جاء. هذا الخروج تنزيل القادم من الحدث، الحدث هذا قادم في الزمن المستقبل، يعني يصلح له المضارع مثلا، أو طبعا ما في أمر، ما في أمر هنا، فلذلك ما يصلح له، لكن يصلح له على الأقل المضارع، الزمن الحاضر أو المستقبل. تنزيل هذا بمنزلة الماضي مع أنه لم يحدث لتحقق الوقوع، فلا تلتبس النفس فيه ولا ترتاب. هذا صورة من صور التعبير: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره. ما جاء أمر الله، لكن ما نقول والله ها المضارع لأنه ما بعد يجي، لا، هو ماضي، لأن هنا غرض بلاغي مهم جدا له تأثير في المعنى والسياق. المضارع كذلك الأصل فيه أن يدل على حصول الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل، لكن قد نرى أنه تدخل عليه لم فتصيره ماضيا في الدلالة، لم يذهب. هل لم يذهب في الزمن المستقبل كدلالة الزمن؟ لم يذهب، أي والله بكرة لم يذهب، ولا بعد بكرة، ولا اليوم لم يذهب، صار ماضيا. لكن من أين جاءت دلالة الماضي؟ من حرف لم، ولذلك يسمونها حرف قلب وجزم، لأنه قلب المضارع إلى ماض. ومن أجمل الاستخدامات الجميلة التي استخدمها أبو الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة بقوله: إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. شوف المعنى العجيب، يقول يا سيف الدولة: إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا، يعني سيحصل في الحاضر أو في المستقبل، انتهى خلاص، ما يحتاج أن تدخل عليه لم حتى تصيره إلى الماضي. هذه الصورة جميلة جدا، يعني من صور البلاغة في التعبير والجمال. ووظف أمرين اثنين، وظف قضية نحوية وهذا جميل جدا، ووظف كذلك المعنى البلاغي. نحن نستخدم هذا التعبير، والله تقول أنت ما رأيك اليوم نذهب بعد العشاء إلى المطعم، قال لك مشينا، أنت ما مشيت بعد، ها ما مشينا، ولكنه ماذا نزلته منزلة القادم. واضح، هذا هو، هذا مثل الماضي، مثال على الماضي، مثل أتى أمر الله. نأتي إلى الجانب الآخر في الأفعال وهو الإعراب. الطريقة السهلة في الإعراب أولاً أننا إذا وجدنا الأمر والماضي فأول شيء تلصق به كلمة مبني، وفعل أمر ومضي بني، ألصق به كلمة مبني على طول قبل أن تتفاهم معه فيما بعد. فإذا رأيت الماضي أو رأيت الأمر اختم عليه بختم مبني، لأن بعض الدارسين يجدون مشكلة، والله هذا منصوب، لا مجزوم، لا كذا. خلاص إذا جاءك الأمر والماضي ألصق به ماذا؟ كلمة مبني وترتاح. طب ما مبني على ماذا؟ تفهم بعدين، يعني يكون مبني على الفتح ولا على السكون ولا على الضم الماضي، ولا مثلا على السكون ولا على حذف النون ولا على حذف حرف العلة في الأمر مثلا، هذا بعدين. لكن أهم شيء أن نلصق به كلمة، هذا طريقة سهلة. طيب المضارع، المضارع لا، في تفصيل، فتوقف. اسمه مضارع ضخم، فهو على قدره جاء فيه تفصيل. فتارة يبنى، فأنت أول ما تأتي المضارع لا بد أن تقسمه إلى قسمين، معرب ومبني. معرب في الأصل أن يكون معربا، ومبني فرع، يعني مبني لعلة ما، أما الأصل فيه أنه يعرب. وفعل أمر ومضي بني، وأعرب مضارعا إن عريا، عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. إذن المضارع ننظر فيه، هل هو أول شيء معرب أو مبني؟ كيف نحكم؟ ننظر إلى آخره. إذا اتصل به نون توكيد فهو مبني، إما أن يكون مبنيا على الفتح أو على السكون إذا اتصل بنون النسوة، والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أو اتصل بنون التوكيد، هذا كثير، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخره. يعني فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. آيات كثيرة جدا. لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن المضارع هذا في تفصيل بناء وإعراب. إذا دخلنا في الإعراب سنقسمه إلى ثلاثة أقسام، واحد اثنين ثلاثة، رفع ونصب وجزم. الرفع في الأصل إذا تجرد من الناصب والجازم، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، رأيته تجرد من الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، لقد أقوم مقاما لو يقوم به، تجرد من الناصب والجازم. يقولون تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكاني، تجرد من الناصب والجزم يبقى مرفوعا. لا أشكك، أقول لا والله هذا اتصلت به واو ونون يعني ممكن لا يكون مرفوعا، لا مرفوع، لكن بعد ذلك علامة الرفع هذه بعد ذلك تتفاهم تنظر إليها جيدا، لكن هو مرفوع، تجرد من الناصب والجزم خلاص تطلق عليه كلمة مرفوع، لا تتردد، قل ها لحظة هذا يقولون أو اتصل بها إيش؟ الله هو مبني لو لا منصوب، لا لو لا مجزوم، لا هو تجرد من الناصب والجازم، فتحكم عليه بأنه مرفوع. بعد ذلك ترى هل هو مرفوع بالضم الظاهر أو المقدر أو مرفوع بثبوت النون. نعم طيب، هذا ناحية تتعلق بالأفعال، ما أدري هو تناولها طبعا يعني حتى لا نشت عن نقول هو قال أفعال ثلاث، ماضي ومضارع نحو ضرب ويضرب واضرب، والماضي ما دل على حصول شيء قبل زمن. طيب المضارع هو ما دل على حصول قسمة الأمر وهو ما يطلب. طيب في نأتي إلى العلامات، أنا كيف أميز هذا ماضي أو أمر أو مضارع؟ هذا مهم جدا، أوضح علامة للماضي دخول التاء، تاء الفاعل ولا تاء التاني، وماضي الأفعال بالتامز ميز وسن بن، ومثلا غادرت تاء فاعل غادرت طيبة والخطى متعثر والقلب يشكو عاصف النبضات، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة غير أن أتقدم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، لاحظ حقت، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، انتثرت، هذا دليل على أنه ماضي. إذن التاء أكبر علامة للماضي دخول التاء، تدخلها إذا ما دخلت معناها ماضي، تاء الفاعل أو تاء المتكلم. وتاء المتكلم نقصد بها تاء الذي أنا أتكلم أو المخاطب، أو المخاطب مخاطبة، تكلمت أنت مثلا، تاء التي تكون مكسورة. طيب المضارع علامته دخول لم، أبرز علامة له فعل مضارع يلي لم كيشم، وفي طبعا السين وسوف، لكن من أبرز العلامات هذه. واحد يقول لا، علامة المضارع أن يكون في مقدمته أحرف نائيته، هذا غلط، هو كل مضارع لا بد أن يبدأ بأحرف نائيته، لكن ليست علامة للمضارع هو وجود هذه الأحرف في المقدمة، انتبهوا فرقوا، تتأخر أنت تتأخر هذا ماضي، تأخر هذا ماضي، أنت تتأخر وصار مضارع، طيب كلاهما مبدوء بالتاء، كيف أنا أفرق؟ تابع هذا ماضي، يتتابع صار مضارع، أتابع. إذن ليس كل ما رأيتم تقدمه أحرف نأيت معناه أنه مضارع، هذه انتبهوا لها، لأن بعض كثيرا ما وجدت من يخلط في هذه القضية، هي صح أحرف نأيت لكن بشرط أن تكون زائدة على الماضي، شرط أن تكون زائدة على الماضي، هي علامة صحيح، لكن ليس كل ما رأيناه. طيب لاحظ، نفع نون أحرف نائيته، أكل أخذ أسر، بل يسر لعب الميسر، ويتم الطفل إذا صار يتم، وينع الزرع إذا أثمر، ينع هذا مبدو بها، ويتم الطفل، إذن ليس معنى طيب تأخر، تأخر مبدو بتاء، ليس إذن معنى كل ما رأيناه مبدو بتاء معنى لا. طيب إيش الدلالة؟ أي كيف أعرف؟ لم، لم أكبر علامة، لم، لم تأخر، شو رأيكم؟ لم تأخر، لم تابع، لم تراخى، لا ما تدخل، لكن عندنا نقول لم يتتابع، لم يتراخى، لم يتوانى، لم يسافر، لم، سيسافر، سوف يسافر، سيتابع، هذه علامة إذا لم واضحة جدا. طبعا في طالب عيار في اختبار مرة جاء وسأله الأستاذ، يعني الأستاذ جاء سؤال في الاختبار يقول هل يجوز دخول لم على الفعل المضارع؟ قال نعم يا أستاذ، يجوز دخول اللم على المضارع بدليل قولي ابن مالك رحمه الله، وجوزوا دخول لم على المضي كلم دعا ولم رعى ولم سعى، حطها من راسه، تأليف ابن مالك جديد، المدرس أخذ ينظر يشوف يعني يدور، ابن حلال معقول ابن مالك قال بهالكلام، وهو أكبر علامة وضعها هو لدخول لم، وأجد أن الطالب ذا ألفها من راسه، وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رعى، ما شاء الله مضبوطة جاء محبوكة حبكة محترمة يعني، لكن المعنى والإعراب فاسد، نعم المعنى طبعا لا يصح، نعم طيب تفضل. النواصب عشرة، وهي أن ولد وإذا، ولام كي ولام الورود وحتى والجواب بالفاء والواو والأو. طبعا هذا بحر كما يقال، يعني بحر الأشياء التي تنصب المضارع، أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. طبعا أن وأن تصوموا خير لكم، لن إذن والله لن قال لن تراني، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن ونصب طبعا إذن لها شروط ثلاثة، أن تكون تتقدم على تكون في الاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين هذا فاصل، بين فعلها فاصل ووصل بها الفعل يعني مباشرة، ونصبوا بإذن المستقبل أن تكون مستقبل الكلام. ولذلك تجدون في القرآن أحيانا يشكل عليكم كيف إذن منصوبة وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، إذن لا يلبثون لم تنصب هنا، لو نصبت لقيل إذن لا يلبثون. أنت كيف طيب تستخدمها ناصبة؟ تقول لي غدا آتك، تقول إذن أكرمك في المستقبل، واضح؟ هذا هو إذن. طيب طبعا يا شباب نحن لا نريد، هذه فيها تفصيلات، كل درس منها مثلا هذا درس طويل، لكن هو يعرض على الأبواب كاملة حتى أنت تتصور تصورا كامل، كما قلنا خارطة للنحو. فنحن دخلنا في المضارع كي، من يعطيني مثالا على كي من حديث ولا من بيت ولا من آية قرآنية؟ كي كي لا يكون دولة، بعد حديث بيت من الشعر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أحسنت. طيب لام، في لام كي ولام الجحود. لام كي يقصدون بها لام التعليل، يعني اللام المطابقة أو المشابهة لكي، جئت لأتعلم، هذه لام التعليل يسمونها لام التعليل، ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني فيها تعليل. لكن المسبوقة بنفي بكون منفي يسمونها لام الجحود، ما كان الله ليعذبهم سبقت بكون منفي تسمى لام الجحود. حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، والجواب بالفاء، جواب بالفاء بمعنى أن يكون جوابا، يسمونها فاء السببية. طبعا هذه تكون النصب فيها، الكوفيون يقولون تنصب مباشرة الفاء والواو وأو، البصريون يقولوا لا، هناك أن مضمرة بعد الفاء. مثلا فهل لنا من، قال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي، هذه منصوبة، أو يذكروا فتنفعه الذكرى، تكون فاء السببية، لا يقضى عليهم فيموتوا، هذه مثال لفاء السببية. طيب الواو المعية، واو المعية التي تأتي بعد واو بمعنى مع، مثل ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، هذه ميسون بنت بحدل أو بجدل الكلبية، تزوجت معاوية رضي الله تعالى عنه فضاقت ذرعا السكن في البيئة القصور والحاضرة، فقالت هذه الأبيات تتذمر من عيشتها في ماذا؟ في هذه القصور، الناس يتمنون القصور وهي تريد الصحراء والبر والخيمة. فقالت طبعا أبيات جميلة جدا منها هذه، ولبس عباءة تقول وكلب يزجر الطراق ليلا أحب إلي من قط أليف، لبيت تخفق الأرواح فيه الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، أحب إلي من قصر منيف. ومضت في هذا، بعدين قال لها توكلي على الله وطلقها وفارقها، ذهبت إلى الصحراء تعيش فيها. إذن ولبس عباءة، لاحظ وتقر عيني، وأن تقر عيني على المذهب البصري، ومع قرار عيني أحب إلي، بمعنى مع هنا، أو يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى مسلمنا فنستريح له، أو نموت فنعذرا، نحاول أو نموت فنعذرا، أو نموت فنعذرا. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نعم، بعد نكمل. طبعا يا شباب، كما قلت لكم، هذا نواصب المضارع أو ما ينصب الفعل المضارع، فيه تفصيل وفيه كلام كثير وفيه يعني تفصيلات كثيرة، لكن كما قلنا هو يعبر عبورا بحيث تتصور. إذا جاءك المضارع انتبه، ترى فيه ما ينصبه أن ولن وكي، وهذا لا شك أنه يعني من الإيجاز الجميل الموفق حقيقة في هذا الكتاب. نعم. الجواز 18 وهي لم ولما ولا بالنهي والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا بالشعر خاصة. نعم. طبعا هو ذكر جوازم التي تدخل على المضارع فتجزم المضارع، وهي قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين اثنين، يجزم فعل الشرط وجواب الشرط. أما ما يجزم فعلا واحدا وهو لم وهذه كثيرة، وألم طبعا هو فصل بين لم وألم، يا بعضهم لا يفرق بينها، إنما يقول ذيك دخلتها همزة الاستفهام فقط، ألم نشرح لك صدرك، ألم تعلم أن ليس بالكرخ كله أخ وصديق صالح فذران، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخره. لم ولما، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وفي الآية الأخرى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ولما يأتكم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هنا لما يعلم عليها كسرة، لماذا كسرت؟ التقاء السكني، هو مجزوم بالسكون وحرك بالكسر التقاء السكني. ألم لا من الأمر، لا من الأمر، مثل تقول كما في قوله تبع لينفق ذو ساعة لتأخذوا مصافكم، لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لام الأمر. طبعا هو فرق بين لام الأمر ولام الدعاء، يعني تأدبا مع عندما يدعو الإنسان ربه سماها لام الدعاء، حتى لأنك لا تأمر الله عشاء، لكنك تطلب الدعاء، وإلا هي واحدة، هي اللام المتقدمة، لأن الأمر والنهي كذلك يراد بها، ربنا لا تؤاخذنا، أنت تنهى الله استغفر الله، لا، لكنك تدعو. إذن لام الأمر: لينفق ذو ساعة من ساعته، ما ليقضوا تفتهم وليوفوا نذرهم. هناك طبعا أين يكمن اللبس؟ عندنا ثلاث لامات: لام الأمر وعملها ماذا؟ الجزم، ولام التعليل وماذا تفعل؟ تنصب الفعل المضارع، ولام المفتوحة لا، وتالله لا أكيدن أصنامكم، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذه لا تؤثر. وفي الغالب إذا جاءت مفتوحة يكون الفعل مؤكدا بالنون، في الغالب غالب من التوكيد. عندنا إن طبعا، ولا لا الناهية كذلك، في فرق بين لا الناهية، أيضا نفرق بين لا الناهية ولا النافية. لا يقضى عليهم نافية ولا ناهية؟ لا يقضى عليهم نافية ولا ناهية؟ نافية، ما فيها نهي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، نهي. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نهي. لا تلقى دهرك إلا غير مكترف ما دام يصحب فيه روحك البدن. إيش هذا؟ نهي. ولا تلفت إلى أهل ولا وطن فالحر يرحل عن دار الأذى كرم. إيش هذا؟ نهي. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل فتى ما قد حصل. إيش؟ لا تقل ذهبت أربابه، كل من سر على الدرب وصل. إيش هذا؟ نهي. إذن نفرق بين لا النهي، الناهية نهي تنهى. طيب، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إيش هذا؟ ناهية تجزم، فعل مضارع مجزوم علامة جزمة، حذف حرف لا تنهى. نعم. لا، أي يعني في الغالب لا ينهى إلا المخاطب. نعم. ما تقول لا يأكل، ممكن ممكن تأتي لا يشرب أحدكم في آنية مثلا كذا الذهب، في ممكن، لكن الغالب تستخدم بها للمخاطب. نأتي إلى طبعا ما يجزم فعلين، وهو وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. تتولوا أصلها تتولون، هو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. يستبدل، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما صلح سمعوا من صالح دفن. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. هذا حال الناس. يقول إن يسمعوا، الأصل ماذا؟ إن يسمعون، فهو مضارع مجزوم بحذف النون. إن يسمعوا، هذا إن تجزم فعل، يسمعوا ريبة طاروا بها. لاحظوا، لا يشترط أنك تقول لا والله هو تجزم فعلين، معناه لازم ندور الفعلين. إن جاء حيه الله، ما جاء مع السلامة. واضح؟ هي تجزم فعلين صحيح، لكن إن جاء مضارعا أهلا وسهلا يكون مجزوم. إن ما جاء طيب، لا لازم بالقوة يجي. لا، إن جاء حيا الله ما جمع. فهو يقول إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا. الناس يعني طبع الناس إذا سمعوا ريبة عن شخص والله آذانهم تنصت. إن هذا ما شاء الله، لاحظوها الآن في التويتر وفي الواتساب ما شاء الله، إذا سمعوا فضيحة ولا خبر عن إنسان الله ينشرونه بسرعة، ولكن لو كان خير ما ينشرونه. غريب، طبع طبع طبع خطير جدا. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا. يدفنون بعد. صم إذا سمعوا، ما يسمعون، إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم آذنوا. استمعوا يعني آذن بمعنى استمع هنا، ويقولون هو أذن، والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله. إذن هنا هذا إن يسمعوا، طيب، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا، ما تفعلوا هنا فعل مضارع مجزوم على جزم حذف النون، يعلمه فعل مضارع. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وإذ ما تأتني أكرمك مثلا، وأي ومتى تأتني آتك مثلا، وأين أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله، أيانا أيانا تأتينا مثلا نكرمك، أو هكذا، وأنا وحيثما وكذلك وكيفما. قالك وإذا في الشعر خاصة، هذه يقول لك إنها خاصة في الشعر أنها تجزمها، إلا الأصل في الغالب أنها تدخل على الماضي ولا تؤثر فيه إذا جاء. هذا هو في إذا. بعد نواصل. طبعا هو ذكر هنا أمثلة لهذا، أيانا تلقني أكرمك، مثلا هنا متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا، وذكر أمثلة لهذا. أي كتاب تقرأ مثلا، أي كتاب تقرأ تستفد، أي كتاب تقرأ تستفد، وحيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، كيفما تكن لأمة يكون الولاة مثلا. المثال الذي ذكره وقال إنه في الشعر هذا، يقول استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، يعني إذا كنت يعني الله رزقك الغنى فاستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك المفروض يقول وإن تصبك، فاستخدم إذا بدل إن، فحينئذ هذه جزمت في الشعر، قال لك فقط خاصة، ما يمكن تأتيك في درج الكلام في الكلام العادي إذا، وهنا طبعا هذا هو الشاهد. نعم. بعد كمل. المرفوعات الاسماء، المرفوعات سبعه، هي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، هو المبتدا وخبره، اسم كان واخواتها، وخبر ان واخواتها، التابع للمرفوع وهو اربعه اشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل. طبعا هنا دخل في المضارع، وما ادري هل هو ذكر تفصيلات، انا ما مر علينا تفصيلات الامر والماضي كيف يعرف، ها؟ لأن في البناء، تركه في البناء. المضارع ذكر المضارع لأنه داخل في المعربات، وهو يتحدث الآن عن ماذا؟ عن المعربات. ولكن أنا أقول يعني بما أننا ذكرنا الأفعال نورده على الأقل هنا في موطنه في الأفعال، وبعد ذلك إذا جاءنا مرة ثانية ما في بأس. فأقول الماضي مثلا، الماضي الأصل أن يبنى على الفتحة، ذهب الرجال وخلفوا أشباههم، والماء يخلفه سراب القاعد، الأصل أنه يبنى على الفتح. إذا بني على غير الفتح تسأل لماذا بني، مثلا ذبحوني من وريد لوريدي، وسقوني المر في كل صعيدي، مزقوا زودي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي، غرسوا الحربة في أحشائه، فغدا التكبير أصداء نشيدي. ذبحوا فعل الماضي مبني على الضم، اتصال الواو الجماعة. نحروا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. نحروا فعل الماضي مبني، ونحرت لا يكون اتصل بضمير رفع متكلم، رفع ضمير متحرك فيبنى على السكون. تأخرت مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل. تأخرنا، جئنا، بكرنا بكورا، واستحرنا من سحرة فهن لوادي الرص كاليد للفم، إلى آخره. هذا إذن هذا الماضي، إذن هو الأصل يبنى على الفتح، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة، يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متكلم، ضمير رفع متحرك. إذا رأينا الضمير هذا متحرك، ليس الواو وليس الألف وليس ياء المخاطب، عفوا ليس الواو وليس الألف، هذا ليس متحركا. التاء ونون النسوة وناء الدالة على الفاعلين هذا يبنى على السكون. نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال، نزلنا. إنا قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، نزلنا، هذا هو الفعل الماضي. الأمر طبعا هو يبنى على السكون في الأصل، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت في الهواء رويدا، لاختلالا على رفات العباد، سر فعل الأمر مبني على السكون، هذا هو الأصل. طيب يخرج عن الأصل متى؟ إذا اتصل بآخره وكان معتل الآخر، مثل ارمي، وارمي الفجاج بها فالخطب قد فقم، قم فاشدد العيس للترحال معتزما، وارمي الفجاج بها فالخطب قد فقم، ولا تلفت إلى أهل ولا أرض، وارمي، قال ارمي فداك أبي وأمي، امضي اسعى لما ينفعك، لما ينفعك اسعى، ارمي، ادعو الى سبيل. قال جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم. هذا هو الماضي، يعني تتمه فقط، وهو سيذكرها طبعا. اذا اتصل بي واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه فسيكون مبنيا على حذف النون. أقيم علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين شانيا. أقيم فعل أمر مبني على حذف النون. قال جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا سيري، وقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعلل. سيري سيري أمام فإن الأكثرين حصى والأكرمون إذا ما ينسبون أبا. سيري فعل الأمر مبني على حذف النون. فكلي، قال جل وعلا: فكلي واشربي فقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي. إذن هذا فعل الأمر يبنى على حذف النون. سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا لا يحصد الحب سوى الزراع. سيروا قولوا. نعم، هذا يعني ذكر طبعا يبنى على الفتح إذا اتصل بنون توكيد اكتبن والعبن، وهذا قليل جدا نادر، لم يرد في القرآن الكريم ولا في لفظة واحدة. فعل أمر مؤكد بالنون. نعم، أتى في المرفوعات. كم بقي على الوقت؟ ربع ساعة. هذا يا شباب الآن نحن سندخل تقريبا في المرفوعات هذه والمنصوبات والمجرورات، سندخل ما يشكل 80% من النحو، 85%. لذلك ركزوا جيدا على هذه الدروس تركيزا كبيرا جدا، وهي التي تضع يدك. الأفعال سهلة والحروف سهلة، بقينا في هذه المرفوعات والمنصوبات هي التي تؤسس الإنسان تأسيسا صحيحا، فركزوا عليها جيدا حتى إن شاء الله تستفيدوا. نأتي إلى المرفوعات، تفضل. المرفوعات سبعة: وفي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله هو المبتدا وخبره، واسم كان وأخواتها فخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ممتاز جدا. المرفوعات بدأ بالفاعل. كيف أعرف الفاعل؟ الفاعل هو الاسم الذي وقع منه الحدث، ولا بد أن يقع بعد الفعل، وهذا رأي طبعا البصريين. فلو تقدم على الفعل لا يعرب فاعلا، كما إذا قلت الحزن يغلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع، لا تقول والله الحزن هو الفاعل. عندهم لا بد أن يتأخر، يكون بعد الفعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. إذن الفعل الاسم الذي وقع منه الحدث أو قام به، وقع منه الحدث أو قام به، سواء كان اسما ظاهرا أو مؤولا بالمصدر، ليس به، سواء كان ضميرا ظاهرا أو مستترا، هذا كله فاعل داخل في الفاعل. فإذا نجد أن الفاعل أنماط، الفاعل أنماط، في اسم ظاهر وهذا واضح. يقول لي الواشون إذ يعذلونني: أشوق عراقي وأنت يماني، وليس يمان للعراق بصاحب، عصى في صروف الدهر يلتقياني. لاحظوا، يقول لي الواشون، قلنا الفاعل بعد الفعل، يعني ليس يشترط بعد الفعل مباشرة. انتبهوا، الطريقة التي تعلمناها خاطئة. في ماذا؟ والله ترى انتبه، الفعل بعد الفاعل مباشرة، ولا اللي تشوفه بعد الفعل ترى ها هو الفاعل، هي ركز عليه. هذا خلل، خلل في الفهم. أحيانا يأتيك الفاعل بعد سطر كامل، ما يأتيك مباشرة. إذن كيف أنا أعرف الفاعل؟ أعرف الفاعل بالمعنى. مثلا أعطيكم هذا البيت: وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل، ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل، أتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل، إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلة ترن وتعبل. تعال: وإني كفاني، وين الفاعل هنا؟ فقد من ليس جازيا ولا في قربه متعلل، وين الفاعل؟ ثلاثة أصحاب. أين جاءكم الفاعل؟ بعد سطر كامل، بعد بيت كامل. كيف نعرف المعنى؟ تأمل المعنى جيدا. مثلا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأخر هنا. وإذ ابتلى إبراهيم، قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن الفاعل هو الذي وقع منه الحدث أو قام به. واحد يقول: طيب مات الرجل، كيف يعني حدث الموت وقع منه؟ يا أخي غريب، كيف وقع منه الموت؟ كيف تقولون فاعل؟ نقول أو قام به الحدث، الفعل الموت قام بهذا الشخص بس. وكذلك مريض زيد، عندما تقول مريض خالد، هل المرض وقع منه؟ لا طبعا، حدث وقع منه للملا، لكن قام به. أحيانا يأتينا كما قلنا اسم ظاهر واضح، يقول لي الواشون، الواشون فاعل، إذ يعذلونني، أين الفاعل هنا؟ أين هو؟ هل نعودها نقول ضمير مستتر يعود على الواشون؟ إيش رأيكم؟ نقول ضمير مستتر يعود على الواشون؟ ها؟ ما لكم؟ نقول: يقول لي الواشون إذ يعذلونني. ها؟ أين الفاعل؟ الواو. يعذلونني، الفاعل هنا ضمير اتصل بالفعل. لو قلنا خالد سافر، أين الفاعل؟ هنا مستتر ما ظهر. إذن هذا ضمير بارز، معناه ضمير البارز يعني إما أن يكون طبعا ضمائر التي تتصل بالفعل، وهي قسمان: ضمائر رفع متحركة وضمائر رفع ساكنة، يعني هي ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة. مثلا تقولين: نم فالليل أمسى مودعا وهذه خيوط الفجر حولك شرعا. تقولين، أين الفاعل هنا؟ من ضمير مستتر تقديره أنت أو ما هو؟ الياء، ياء المخاطبة. يقولان: لا تهلك أسا وتجملي، أين الفاعل هنا؟ ألف الاثنين. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أين الفاعل هنا؟ ألف الاثنين. اذهبوا فأنتم الطلقاء، أين الفاعل هنا؟ الواو الجماعة. هذا يسمونه ضمير بارز. إيش معنى بارز؟ يعني يا شباب ترى سيبه ويه ما جي والله حط رجل على رجل، يا ولد سم هذا ضمير بارز، يا ولد هذا مستتر. لا، جاء وضع الأمور بأصول والدلالات دقيقة جدا. بارز يعني ظاهر، معنى ظاهر يعني تشوفه بعينك تنظر إليه، بارز ظاهر. يقولون واو، تأخرت أستبقي الحياة، تاء تراها أمامك، تاء تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة غير أن أتقدم. تقولين لياء المخاطبة، اذهبوا اذهبا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قولا له قولا، لكن طغى أين فاعله؟ أين الفاعل؟ طغى مستتر، هو ما ظهر هنا، مستتر وبعد فعل فاعل، فإن ظهر أهلا وسهلا فهو، وإلا فضمير استتر. أحيانا يكون الفاعل مؤول بالمصدر، مثلا يعجبني أن تحضر مبكرا، يسرني أن تتقدم، أين الفاعل؟ الفاعل لحظة، الفاعل الياء، ايش رايكم؟ الياء هو الفاعل، انا سريت نفسي، ها يصلح؟ اختل المعنى. يسرني ماذا؟ تقدمك. يعجبني تقدمك، وهكذا. إذن تأمل دائما المعنى، الفاعل يا شباب يعني نتأمل فيه المعنى، هذا الفاعل. نائب الفاعل، عرفنا أنواع الفاعل الآن. ستجدون أول شيء اسم ظاهر، وعندنا ضمير مستتر، نمشي بالخطوات. اسم ظاهر، ضمير بارز، ضمير مستتر، مؤول بالمصدر، هذا هو أنماط الفاعل. طيب نائب الفاعل، نائب الفاعل أحيانا والله ما نريد أن نذكر الفاعل لحكمة ما. ليه ما تذكر الفاعل يا أخي؟ الفاعل مهم، عمدة عمدة، ليش ما تأخذه؟ والله للجهل به، ما أعرف. أنا جيت ورأيت السماعات قد وضعت، فأقول وضعت السماعات، ومن وضعها ما أدري، أجلس لا أعرف أن أتكلم يعني. لا، تعبر عن هذا بتعبير مناسب، والعربية ما تعجز، تعبر عما تريد بكل مثلا أحيانا لغرض بلاغي نخفي الفاعل لغرض بلاغي. مثلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. من الذي قال؟ من الذي أغاض الماء؟ قضي الأمر، من الذي قضى الأمر؟ ها؟ معنى إذن هو هنا بمعنى بلاغي أضمر هذا، ما ذكر الفاعل، فالسياق خطير جدا، حدث كبير جدا، حدث الطوفان كبير جدا. ولذلك هذه الآية القصيرة سطر ونصف فيها ما يقرب من 20 صنفا من أصناف البلاغة. في خصائصه، وهي حدثت عن أكبر حدث كوني عم الكرة الأرضية، طوفان حتى غطى جبال هيمالايا وجبال الهندوكوش وغيرها من جبال العالم. طوفان، تتخيل، غطى العالم كله، كرة الأرضية بكاملها. وعبر عن هذا الحدث الكبير بهذا القصر، هذا غاية في الإيجاز القرآني، الإعجاز. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كبير الذي يتكلم، عظيم الذي يعني يخبر عن هذا الحدث سبحانه وتعالى. طيب أحيانا إذن للجهل به أو للعلم، أحيانا لغرض بلاغي كما قلنا. مثلا قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. لاحظ تسليط الفعل على هذا فيه روعة وخوف. قتل الخراصون، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، فسلطنا العامل على هذا لغرض بلاغي المعنى، وغيرها يعني فيها. طيب ينوب مفعول، ما الذي نائب الفاعل ما هو؟ الحقيقة النائب الفاعل كان مفعولا به في 95% أو 99% منه كان مفعولا به، فصار نائب فاعل. في نسبة قليلة ممكن يكون المصدر، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. في نسبة يمكن يكون جار ومجرور أو ظرف. لكن نسبة قليلة جدا. صيمة في رمضان مثلا. لكن الغالب أن الذي ينوب عن الفاعل ما هو؟ المفعول به. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيلة خير نائل. ولذلك حين بعضهم يستغرب، كيف يا أخي ضرب الولد؟ كيف يا أخي؟ كيف يكون مرفوع وكيف ضرب؟ يعني معناه أن مفعول به يا أخي، هو كان مفعولا به فصار نائب فاعل. ليه؟ لماذا سموه نائب فاعل؟ في إيش؟ في المعنى؟ لا، في الإعراب. أما المعنى هو مفعول به أصلا، المعنى هو مفعول به، ولكنه في المعنى في الإعراب أخذ الحكم الإعرابي للفاعل، كان رفعا فلما جاء نائب الفاعل أخذ هذا الرفع. كيف أنا أعرف نائب الفاعل؟ فيه طبعا كيف أنا أعرف؟ أحيانا بعضكم أو بعض الناس يرى الأول مضموما فيقول والله هذا نائب فاعل، أي هذا بما أن ضم الأول يخرج لكم، يسافر، أي مضموم الأول معناه سيأتينا نائب فاعل. لا، ليس بالضرورة مضموم الأول. إذن الفاعل إذا أردنا نائب فاعل انتبه، كن مستعدا لتغير في بناء الفعل، سيتغير. قتل سنحوله إلى قتل، قتل الخراصون. كتب كتب، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، كتب القتل. حرم حرم، حرمت عليكم الميتة. غاض الماء غيض الماء، قال قيل. نلاحظ غيرنا، بيع ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بيع أو بوع فاشتريته. يجوز بيع ويجوز بوع ويجوز بيوع بالإشمام كما يسمونه، بيوع بيوع فاشتريته. ليت الله أكبر، الله أذن وقت أذن. إذن ننتبه في مسألة نائب الفاعل، كما قلت لكم أحياناً، وهذا طبعاً أنا نلاحظها في كثير من الخلط، إذا رأى الأول مضموم يظن أن هذا سيأتيك نائب فاعل. لا، ليه؟ لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة صرفية تقول لك إذا كان الفعل الماضي على أربعة أحرف فاعلم أن المضارع سيأتيك مضموم الأول وإن كان للمعلوم. عرفوا هذه القاعدة. مثل قاتل، كم حرف؟ قاتل أربعة، دحرج دحرج أربعة، قتل قت بتاءين لا أربعة، دمر هدد، أخرج أخرج أربعة. أي ماضي على أربعة أحرف فالمضارع منه مضموم الأول. أخرج يخرج، دحرج يدحرج، قاتل يقاتل، وسوس يوسوس، علم يعلم، سلم يسلم. طيب أنا كيف أعرف؟ طيب تدخلون تقولون من علامات المضارع ضم أوله، ليس فقط ضم أوله، انتبه، ضم الأول واحدة من العلامات. إذا كان ماضيا يكسر ما قبل الآخر، قتل هزم ثم نكسوا أخذوا وقتلوا، أخذوا أخذ قتلوا، طبعا هذا طيب المضارع يفتح ما قبل آخره مع ضم الأول، سيهزم الجمع ويولون الدبر، يهزم يهزم، يكتب يؤخذ، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس. طيب واحد يقول لا ينادون، ينادون ينادون من مكان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، إيش يسألون؟ إذا أردنا نائب الفعل مبني للمجهول، إذن إذا أردنا نائب الفاعل لابد أن نجد تغير، لابد أن نجد تغيرا في ماذا؟ في بناء الفعل، في تغير. قال نقول قيل، إذا كان مثلا معتل الوسط، انطلق نقول انطلق به، اشترك اشترك في هذا الأمر، وهكذا. طيب هذا نائب الفاعل. نأتي إلى الثالث وهو المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم أو بمنزلة الاسم أسند إليه ما تكمل به الفائدة وتتم به فائدة المعنى. مثلا أولا اسم أو بمنزلة الاسم، نأخذ بمنزلة الاسم حتى نرتاح من هذه الإشكالية. أن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، يعني هذا ما هو اسم، ليس اسما، أن ودخلها فعل مضارع ومنصوب وعلامة نصب حذف النون، لكنه مؤول بالمصدر، يعني صيامكم خير لكم، هذا المبتدأ. المبتدأ ما هو؟ العلم. اسم يتقدم ويكون في البداية، ونقول في البداية، ركزوا معي جيدا، ليس بالضرورة بداية السطر، ليس بالضرورة بداية كذا، المهم أنه بداية جملة، وقد تدخل جمل في جمل، تتداخل جمل، وهذه قضية مهمة جدا، يعني تفيدكم في فهم القرآن الكريم وفي فهم كثير من النصوص العربية التي ترونها، تتداخل جمل. إذن المبتدأ هو اسم، ثم تسند إليه ما تكمل به الفائدة. طيب الذي يكمل الفائدة هذا قد يكون مفردا، ولا نقصد بالمفرد ما ليس بمثنى أو جمع، لا، نقصد أنه قد يكون جملة فعلية، مثل الحزن يقلق، ما الذي كمل الفائدة؟ الفعل هنا، إذن هو فعل، نقول يقلق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة ككل خبر للمبتدأ. لأن ما هو الخبر؟ الخبر هو الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، والاسم الذي كمل الفائدة له المعنى. نحن نقول العلم، نقول مثلا الحزن، الحزن ايش الحزن؟ ما له، نقول يقلق، كمل الباب. والتجمل، والتجمل ما له يردع، إذن يردع هو الذي كملت الفاء. والدمع ما له، الدمع بينهما، هل هو اكتملت الجملة بقولنا بينه؟ والدمع بينهما اكتملت الجملة؟ لا. عصي طيع، هذا هو الخبر، عصي طيع هذا الخبر، يعني في هذا عصي طيع. طيب العين ما لها العين؟ اسم يحتاج إلى تكملة المعنى. إيش العين؟ ما لها العين؟ العين بعد فراقها الوطن اكتملت الفائدة؟ لا ساكنا ألفت ولا سكنا، ما الذي كمل الفائدة؟ في جار مجرور هنا؟ ما في جار مجرور. لا ساكنا، هل نشوف نفكر، العين بعد فراقها الوطن، هل الجملة اكتملت؟ العين أي بعد فراقها الوطن، ترى انتبه، أي العين تراها ترى بعد فراقها الوطن. هل تشعر بأنك استفدت كلاماً الآن؟ اكتملت الفائدة عندك؟ لا طبعا. ما الذي كمل الفائدة؟ لا ساكناً ألفت ولا سكناً، هذا كلكم الآن أغلبكم مفارقون للأوطان، يعني فأنت لن تألفت لا ساكناً ألفت ولا سكناً إلا من رحم الله، أي حصل الله رفقة وحصل الله ربع وحصل الله، يعني الغربة كما يقولون كربة، فأحيانا تفيض العبرات ويتذكر الوالدين ويتذكر الأهل، نائن عن الأهل صفر فأقول لا، العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا. الآن نمتحنكم كبار، شوفكم كانكم يعني اتضحت عندكم هذه ولا اختلت. طيب ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا، أين فاعل أقلقها؟ ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا، أن لا تحس كرا، يعني وش هذا أن لا؟ يعني هو أن المؤولة بالمصدر هذه، أن لا تحس كرا ولا وسنا، هو الفاعل هنا. أقلقها عدم إحساسها لا بالنوم ولا حتى بالغفوة، وريانة بالدمع مليئة بالدمع أقلقها أن لا تحس كرا ولا وسنا. هذه أبيات جميلة جدا، قالها أظن رضا كحالة، جميلة جدا في الوطن وفي البعد والفراق. طيب إذن المبتدا، لاحظوا شو، انظروا كيف تتداخل المبتدأات يا شباب. ولذلك من المهم جدا في فهم السياقات حتى في فهم القرآن، أردت أن تفهم، لاحظ في قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نبحث عن المبتدأات الموجودة في هذه الآية، الله نور السماوات والأرض، أين المبتدأ؟ لفظ الجلالة. أين الخبر؟ نور. مثل نوره كمشكاة، أين المبتدأ؟ مثل نوره، مثل نوره كمشكاة، مثل والخبر كمشكاة، شبه الجملة، فيها مصباح، أين المبتدأ وأين الخبر؟ مصباح فيها، مصباح مبتدأ مؤخر وفيها خبر مقدم، المصباح في زجاجة، أين المبتدأ وأين الخبر؟ مصباح مبتدأ في زجاجة خبر، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة مبتدا والخبر كأنها كذب. لاحظوا هذه الآية جاءت بأصناف الخبر كلها، بأصناف الخبر كلها، جاءت بالخبر المفرد الله نور السماوات، وجاءت بخبر شبه الجملة مثلا أريه كمشكاة، وجاءت بالخبر الجملة. هذا نعم يعني فتجد سبحان الله هذا العجيب والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آووا ونصروا لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا خير الله. والذين آمنوا بالله ورسوله، انتبهوا شوف الآية، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. من يكمل الآية؟ أي لهم أجرهم ونورهم، أي أولئك أصحاب، أي نعم. شوفوا لاحظوا المبتدأات الموجودة في الآية، أيش نبدأ بالآية؟ نبدأ بالآية والذين آمنوا بالله ورسوله، هذا مبتدأ، الذين أولئك مبتدأ جديد، هم الصديقون، الصديقون هو الخبر، والشهداء عند ربهم. ممكن تكون معطوف هنا، ممكن معطوف. لهم أجرهم، أين المبتدأ؟ لا أجرهم مبتدأ مؤخر. فتجد تتعدد عندك في في في في في آية واحدة تتداخل عدة مبتدأات، وهذا يعطينا أهمية كبرى لمسألة المعنى في فهم القرآن وفي فهم معاني، حتى تكتمل عندك المعنى، يكتمل عندك المعنى ويتضح. هذا هو الخبر، وإيش اسم كان مبتدأ والخبر. طبعا ما هو الخبر؟ الخبر كما قلنا لكم هو الجزء المتم الفائدة، كالله ضر والأيادي شاهد. قد يكمل الخبر جار ومجرور، مثل فيهما عينان نضاختان ومن دونهما جنتان. ننبه هنا إلى قضية مهمة جدا، أنك إذا رأيت شبه الجملة قد تقدم وهو الجار أو المجرور فلا تعربه مبتدأ، مثل عندي درهم، ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. تسمع قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم قصاص، لكم جار ومجرور تعربه خبر مقدم، لكل مقام مقال، لكل مقام أين المبتدأ؟ لكل مقام مقال، مقال مبتدأ مؤخر، وأين الخبر؟ لكل جار ومجرور، لكل زمان دولة ورجال، أين المبتدأ؟ دولة، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة آية من يداويها، لكل داء دواء، لكل امرئ من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الطعن في العداء، أين المبتدأ؟ ما تعود، لكل امرئ، الجار والمجرور هذا تقدم ولكن لا نعربه مبتدأ، نعربه خبرا مقدما. ننتبه لهذه القضية، هذه قضية مهمة جدا، وفي ظني أن أغلب القرآن الآيات الواردة فيها يتقدم الخبر، فركزوا جيدا في هذه القضية، يعني تقدم الخبر. نعم، والمبتدأ والخبر طبعا اسم كان. كم بقي على الإقامة؟ ثلاث دقائق، نقف إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.